فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقه الصحابة وأدركوه فقتلوا، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل لا تركتم يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوعه، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقرار. قصة ماعز ليست رجوعا عن إقرار، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كلام مستهزئ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.